محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقف بنا السلام عند أقسام الدلالات، وقلنا أن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى دلالة عقلية، وإلى دلالة قطعية، وإلى دلالة وضعية. وقلنا أن المقسم والجامع هو الدلالات، وأن ننشأ التقسيم هو ننشأ وسبب تكون الدلالات. فإن كان ننشأ الدلالة هو العاقل، أي أنها ناشئة عن العاقل، سميت الدلالات لأنها دلالة عقليات. وإن كانت ناشئة عن طبع الإنسان سميت أنها دلالة طبعية. وإن كانت ناشئة عن وضع وجعل الإنسان سميت أنها دلالة وضعية. سبق الكلام عن الدلالة العقلية، وقلنا أن الدلالة العقلية هي أن تكون العلاقة بين الدال والمدلول علاقة بنحو التلازم الذاتي في الوجود الخارجي. قال: لا شك أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء لا يكون بلا سبب، وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن، لأن الدلالة بمعنى الانتقال، والانتقال من شيء إلى شيء آخر لا بد من سبب لهذا الانتقال. هذا السبب الذي عبرنا عنه بمنشأ الدلالة يختلف. ثالث سبب الانتقال هو العاقل، وأخرى سبب الانتقال هو القاطع، وأخرى سبب الانتقال هو الواضع. وهذه العلاقة الجسمية أيضا لها سبب، وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن، والاختلاف هذه الملازمة من كونها ذاتية أو طبعية أو بوضع واقع وجعل باعث. قسموا أي المناطق الدلالة إلى أقسام ثلاثة: عقلية وطبيعية، هنا عبارة طبيعية أو طبيعية عندكم أصح أن يقال طبيعية ووضعية. الدلالة العقلية وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة، كان ملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي. من قبل ماذا؟ قال: كالأثر والمؤثر، يعني العلة والمعلول. فإذا علم الإنسان مثلا أنه الصباح أثر لطلوع قرص الشمس، ورأى الضوء على الجدار ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعا، فيكون ضوء الصباح دالا على الشمس دلالة عقلية. ومثله إذا سمعنا صوت متكلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متكلم ما. قلنا نحن: الدلالة العقلية ما كانت قائمة بين دال ومدلول بينهما ملازمة ذاتية، قلنا. أما إذا لم تكن بينهما ملازمة ذاتية، من قبيل ماذا؟ من قبيل دلالة قولي آمن على الألم مثلا، وقول أفطن على التغذر، هنا لا توجد ملازمة ذاتية. ومعنى الملازمة الذاتية بمعنى استحالة التخلف بين الدال والمدلول، من المستحيل أن يتخلف الدال عن المدلول. ما معنى يستحيل؟ أن يتخلف الدال على المدلول، بمعنى كلما تحقق الدال لا بد أن يتحقق المدلول. كلما طلع في الشمس النهار موجود. الدلالة العقلية تارة تكون دلالة لفظية وأخرى تكون دلالة غير لفظية. إذا كان الدال من سلخ الألفاظ كانت دلالة عقلية لفظية، وإذا كان الدال ليس من سلخ الألفاظ كانت دلالة عقلية غير لفظية. وذكر الشيخ المظفر مثالين. المثال الأول دلالة ضوء الصباح على طلوع الشمس، هذه الدلالة دلالة عقلية غير لفظية لأنها لا تحتمل على ألفاظ، بخلاف إذا سمعنا صوت حول سماع الصوت هنا تكون الدلالة دلالة لفظية. ثانيا الدلالة القبر، طبعا الدلالة العقلية تسمى في بعض الكتب الدلالة التكوينية. الدلالة القبرية لا الدلالة العقلية تكوينية. الدلالة القبرية وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة قبرية. ما معنى ملازمة قبرية؟ الدلالة القبرية لما كان منشأها هو طبع الإنسان ووضع الإنسان. من قبل اختبى طبع الإنسان، ليس وضع الإنسان، طبع الإنسان اختبى طبع الإنسان أنه كلما تألم أن يقول أه مثلا، وكلما تأسف وتضجر أن يقول أوه هنا أو كلما أراد أن يفسر عبث بمسدحه مثلا أو بلحيته أو ما شابه هذا. هنا نجد أن من سمع كلمة أوه انتقل إلى معنى التضجر، وإذا سمع إنسان يقول كلمة أحد انتقل إلى أن ذلك الإنسان متألم، وإذا رأى الإنسان إنسانا آخر مثلا رافعا حاجبين انتقل إلى أن هذا الإنسان يفكر أو متعجب بمعنى آخر. هذه الدوام نشأت من طبع الإنسان وليست الملازمة ملازمة ذاتية، بدليل إنسان التخلف، إنسان التخلف والخلاف، إنسان التخلف والاختلاف. ولهذا الفرق بين الدلالة العقلية وبين الدلالة الطبعية أن الدلالة العقلية يستحيل فيها التخلف والاختلاف، فهي لا تختلف ولا تتحلل. لا تتحلى بأي معنى؟ بمعنى يستحيل التفكيك بين الجار والمؤمن في الدلالة العقلية. كلما تحقق الجار لا بد أن يتحقق المدلول، كلما تحققت العلة يتحقق المعلول، كلما طلع الشمس لا بد أن يكون النهار موجودا، كلما وجدت النار لا بد من وجود حرارة. هذا معنى استحالة تخلف الدال عن المدلول في الدلالة العقلية، بينما في الدلالة الطبيعية يمكن تخلف الدال عن المدلول. طبع الإنسان اقتضى أنه إذا تألم يقول آمين، ولكن يمكن أن يتألم ولا يقول ويمكن أن يقول وليس متألما. إذن يمكن التفكيك بين الجال وهو كلمة آمن وبين التألم. هذا بمعنى أن الجال والمدلول في الدلالة الطبيعية يمكن فيها تخلف الجال عن المدلول. لماذا الدلالة العقلية تحمل التخلف بينما الدلالة الطبيعية يمكن التخلف؟ فبحث وجه ذلك لأن الدلالة العقلية قائمة على الملازمة الذاتية. وقلنا أن مصادر الملازمة الذاتية أمور ثلاثة: كالملازمة القائمة بين العلة والمعلوم، والملازمة القائمة بين المعلول والعلة، والملازمة القائمة بين معلولين علتهما واحدة. حيث أن الدلالة العقلية قائمة بين متلازمين ذاتان وتكون الزهارة تخلفهما، أو بعبارة كلمة يقول لما كانت الدلالة العقلية مبتنية على أساس علاقة العلم بالمعلوم فإن من القوانين البديهية استحالة تخلف المعلوم عن العلم بخلاف منشأ الدلالة الطبيعية، فإنها ليست قائمة على أساس العلاقة التكوينية القائمة بين العلة والمعلوم، بل إن الدلالة الطبيعية قائمة على أساس الطبع ووضع الإنسان، ليس وضع، لا تعبير وضع، قائمة على أساس الطبع الإنسان، والطبع الإنساني يمكن أن يتخلف ويختلف. قال: يستحيل في الدلالة العقلية التخلف، ويمكن في الدلالة الطبيعية التخلف. ويستحيل في الدلالة العقلية الاختلاف بين ما يمكن الاختلاف. ما هو معنى الاختلاف؟ بمعنى أن الدلالة العقلية ليست محدودة بحد زماني أو بجهة معينة أو بمكان معين. بمعنى لا يمكن أن يقال أنه إذا وجدت الحرارة في السماء دلت على وجود، إذا وجدت النار في السماء دلت على وجود الحرارة، بينما إذا وجدت في الجنوب لا تدل على وجود الحرارة. الحكم حكم مطلق وحكم عام، لماذا؟ لأنه قائم على أساس العلة والمعلومية. فيستحيل الاختلاف في مورد دون مورد، بينما في الدلالة الطبيعية يمكن الاختلاف، يمكن نحن طباعنا في الدولة المعينة أننا إذا تألنا نقول آمين فتكون كلمة آمين دالة على التألم، بينما في دولة أخرى إذا تألمون يضربون على رؤوسهم، فيكون ضرب الرأس دلالة على التألم، بينما نحن ضرب الرأس مثلا دلالة على الجنون. إذن الدلالات التي منشأها وسببها هو طباع الناس تختلف من طباع إلى طباع أخرى، فطباع البشري متعددة، ولولا اختلاف الطباع ولولا اختلاف الطباع ولولا اختلاف الطباع لا بعد اختلاف الذات يمكن من طبع الإنسان. قبر الإنسان بمعنى أن الإنسان قبره كذا، قبره، ذوقه، تخليجيته التي بيئته المنطقة أن يكون قبره هكذا، قبر الإنسان يعني صوته واضحة. قال الدلالة الطبيعية وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبيعية. ما معنى ملازمة طبيعية؟ إن قائمة وأساسها طبع الإنسان، أعني التي يقتضيها طبع الإنسان، وقد يجعل يخلف هذا الدال عن المدلول. ما معنى يتخلف؟ يمكن امتثال الدال عن المدلول ويختلف. هنا يختلف معنى ماذا؟ أن الحكم ليس حكما عاما وقاعدة عامة باختلاف تبانها، لا تلأت بالنسبة إلى المؤثر، يعني لا الدلالة العقلية القائمة على أساس علاقة العلة والمعلول، لا الدلالة العقلية التي تكون الملازمة بين الدالي والمدلول فيها ملازمة ذاتية لوجود من الخارجين الذي لا يتخلف، يعني يستقيم امتثال العلة عن المعلول ولا يختلف، بمعنى لا يختلف من قطع إلى قطع آخر ولا يختلف من مكان إلى مكان آخر، ففي كل مكان وفي كل زمان إذا وجدت العلة وجود العلة يكون دالا على وجود معلول، فكلما وجدت الحرارة وجدت فكلما عظم وجدت النار وجدت الحرارة، مجرد أن نقول كلما وجدت النار وجدت الحرارة يقال لماذا؟ نعم، النار التي أوتيت بها النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام فإنها نار مع ذلك ليس هناك حرارة، فهذا دليل أنه يمكن التشكيك بين النار والحرارة أو على كل حال المعجز لا يخرق القانون العقلي البديهي، المعجز لا بد أن يكون وفق القوانين العقلية، لا يمكن أن يأتي النبي ويقول أنا آتيكم بالمعجز أنني أجمع بين الوجود والعقل، هذا يقولون المعجز لا بد أن يكون وفق القوانين العقلية، المعجز أن يكون وفق استحالة اجتماع النقيضين، استحالة ارتفاع النقيضين، استحالة تخلف المعلول عن العلة، ضرورة أن كل معلول له علة. هذا القانون الجديدية العقلية، قانون الجديدية قانون ضمنية لا يغنى عن حق شيء. نعم، القانون الكلي ضمني، أما القانون مثلا هذه الحديدة جربناها وتمددت، هذا ليس ظنها اليقين أنها تمددت، لكن كل حديدة تتمدد هذا قانون ضمني، فرق بينهم، هذا أنت لم تجرب على كل حديد عامة إلا أن يكون لا نقول للصقراء السامة، إن شاء الله في وقت للصقراء والمجرد. نعم، الجواب هو عبارة عن سؤال، ما الدليل على انتباه الحرارة؟ القرآن لم يصرح أن الحرارة انفكت عن النار، يا نار كوني باردا، لم يقل الله سبحانه يا نار لا أكون حارة. لا يمكن أن يمكن القول أن هناك حرارة لكنها لا تؤثر في نبي الله إبراهيم، ودليل عدم الامتلاء هو ما لله السجن أنه عندما كان يمر الطريق فإنه يسقط من شدة الحرارة كأنه مشيا، يعني هو الدليل. من يقول هذا الكلام نقول نريد أن تذكر شاهدا على أن القرآن صرح بانفكاك الحرارة عن الماء، هذا كلام يطرحه حتى بعض أعلام الكبار أنه يمكن التشكيك بين الحرارة والماء، قلنا شاهد على وأمثلة ذلك كثيرة، فمنها ارتضاء طبع بعض الناس أن يقول أخ عند الحلف أخ أو أخ أخ ولا لاحظ لا يختلف ولا يتخلف لأنه قانون عام، وآخ عند التوجع وأخ عند التأسف والترجع، ومنها اقتضاء قطع البعض أن يفرقع أصابعه أو يتمطع عند القدر والسعي أو يعرف بما يحمل من أشياء أو بلهجته أو بأنفه أو يضع بين السعي أو يرسم على الكتاب بين أعلى أذنه وحاجبه عند التسعير أو يتساعد عند النعاس، فإذا علمت لا دم أكد، فإذا علم يعني شرط تحقق الدلالة هو علم إنسان. أما الإنسان لا يعلم العلاقة بين النار والحرارة، ولا يعلم بين أخ وبين وبين التبذر. هنا لا يتحقق الدلالة بمعنى الانتقال، انتقال الذهن. فإذا عمل الإنسان بهذه الملازمات التي من سوى ماذا؟ طبع الإنسان، فإنه ينتقل الذهن من أحد المتلازمين، أي من الدال إلى الآخر أو إلى المدلول. فعندما يسمع بكلمة آخر، هنا يسمع بكلمة آخر تكون دلالة وضعية، عفوا دلالة قطعية لفظية، لأنه مشتمل على الباطن. ينتقل ذهنه إلى أن متكلمها يحس بالألم، وإذا رأى حقا أي دلالة غير لفظية لأنه لا تشتمل على الباطن، وإذا رأى شخصا يعبث بما استحقه يعلم بأنه في حالة تفكير وهكذا. في درس مكاتب الشيخ الأنصاري في الشرق، درس المكاتب، هناك مبحث في المكاتب المحرمة في قول اللهوي أو العمل اللهوي في اللهو، واللهو من المغوار أنه باطل. فيمثل الشيخ بأمثلة على اللهو الباطل المحرم. كان أستاذنا عادة دائما في أثناء الدرس يحرك لحيته، فهو يقرأ الدرس ومن أنظمة اللهو الباطل مثلا العطف بالمصلحة وتحريك اللحية، ومن أمثلة اللهو الباطل المحرم تحريك اللحية، وكل يعرف يعني الحرارة بالنسبة لهذا لا لا مخصوص المخاطر هذه العبارة الحرارة خطبت على عنوان الله. نعم. القسم الثالث من الدلالة سماع صوتي يكون أثرا لهذه الآية. نعم. الله على أنه يمكن أن تتكلم مثل الآلة أنها لا تصدر صوتا. فهذا نقض لقولكم أن الدلالة العقلية لا تختلف ولا تتكلم. والجواب واضح. نقول نحن استحالة التكلم بمعنى أن يقول أن يتحقق العلم، أن تتحقق العلة ولا يتحقق المعلوم. هنا نجد علة خروج الصوت ليس نفس الجهاز، علة خروج الصوت هو هذا. هذه الآلة بما أنها تتداد فبالتالي العلة تتداد، فبالتالي المعلوم يفسد. إذا لم توجد العلة لم يوجد معلوم، أما إذا وجدت العلة فيتبقى أن لا يوجد معلوم. أنا كل هذا تكون دلالة طبيعية. إذا مثلا الحيوان فعل حركتان فإننا ننتقل إلى كذا. هل ذات المثال عن التي يقتضي مقصد الإنسان؟ خصوصا هذا خصوصا نعجلها أنه الكلام بأنه الدلالة ترتبط بجهة السامع، فهنا الحيوان لا يقال أنه سمع حتى استحق عنده دلالة. نعم، نحن عندنا معنى الكلام صوت يأتي هذه الدلالة. ثالثا الدلالة الوضعية، قلنا الدلالة إذا كان منفعها وضع الإنسان وجعل الإنسان تكون الدلالة وضعية، بمعنى ليست الملازمة بين الدال والمدلول، سببها هو الملازمة الذاتية القائمة على أساس علاقة العلة بالمعلوم، وليس سبب الملازمة هو قطع الإنسان، بل وضعه وجعله هو الإنسان الذي على هذا الشيء. لا وإنسان لا يقتضي طبعه من قبيل ماذا؟ من قبيل دلالة اللفظ على المعنى. هو الإنسان جاء ووضع الألفاظ وجعل الألفاظ تحكي عن معنى، وجعل الألفاظ دالة على معنى. هذه الألفاظ ألفاظ موضوعة، يعني بوضع الإنسان وجعل الإنسان وضع كلمة هذه الدلالة على الجسم الطبيعي السائل، وضع كلمة الإنسان الدلالة على الحيوان الناس، وضع كلمة أو وضعه علامات الشارع، جاء وضع اللون الأحمر للدلالة على وقوف الصيام، واللون الأخضر يدل حاجة الصيام، فبمجرد أن يرى الإنسان في الشارع الإشارة الحمراء انتقل منه إلى الوقوف، رأى الإشارة ذات اللون الأخضر انتقل منه إلى بدء حركة سيئة. وهكذا هذه الدلالات ليست من اختبار وضع الانسان، انما من جهله واختباراته ووضعه. الدلاله الوضعيه وهي فيما اذا كانت الملازمه بين الشيئين، الشيئان عنوانهما الدال والمدلول، تنشا من التواضع، مو التواضع في خلال التكبر، تواضع من وضعه وجعله، والاطلاع هو الصلاح ذلك على أن وجود أحدهما يكون دليلا على وجود الثاني، فالخطوط التي اصطلح على أن تكون دليلا على الفاظ، على ما معنى الخطوط؟ عن وجود الكتبي، قلنا الوجود الكتبي يدل على وجود اللفظي، والوجود اللفظي يدل على وجود الذهني، وكإشارات الأحراف وإشارات الضرب واللاتنسي والرموز الحسابية والهندسية ورموز سائر العلوم الأخرى، فإنه إذا وضع رمزا كالخطين الأفقيين فإنه نقول هذا الرمز يدل على علامة التساوي، وإذا وضع خطين متقاطعين نقول هذا يدل على علامة الضرب أو نسبة العموم والخطوط من غير سماعة المنطق. والألفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد النفس، فإذا علم الإنسان، إذا كتبت الدلالة دائما هو العلم بوجود العلاقة بين الدال والمدلول، فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الذات ينتقل جسمه الى الشيء المدلول، فاذا علم بان هناك علاقه بين لفظ الاسد ومعناه انتقل من لفظ الاسد الى معناه. ولهذا نبدا ناتي بهذا السؤال في الامتحان احيانا كثيرا، ارى هذا السؤال اقول اذا سمع المتكلم أمو إذا سمع، لماذا ينتقل الذهن من لفظ الأسد إلى الشجاعة ولا ينتقل من لفظ الأسد إلى ملك الغابة مثلا، مع أنه كلاهما يدل على لفظ الأسد؟ نقول لأنه علم بأحد أمر دون الآخر. إذا قيل زيد أسد، لماذا ينتقل ذهنه إلى أنه حيوان مفترس مثلا ولا ينتقل إلى أنه حجار؟ إذا قيل زيد الثمار مثلا، لماذا ينتقل إلى أنه غريب ولا ينتقل إلى أنه صدوق؟ مع أن الثمار يكفر جنسة كلمة. نقول أن ذهنا علم بالعلاقة القائمة بين الاحتمال والغرار، ولم يعلم بالعلاقة بين الحمار والصقر. لا يعلم انه يعلم يعني احنا توجه متوجه الى العلاقة اثناء الانتقال. يعني المنشئ بالفعل هو يعلم انه نقول هو يعلم لكنه لم يتوجه. لا عنده التوجه. هنا فقط أقسام الدلالة الوضعية. أيضا الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين، إلى دلالة لفظية وهي فيما إذا كان الدال عبارة عن ألفاظ، إذا كان الدال الموضوع لفظا من قبيل ماذا؟ دلالة وضعية لفظية، دلالة الألفاظ على المعاني لفظ الأسد والحيوان وما خلقه، ودلالة غير لفظية كالإشارات. إذا كان الدال الموضوع غير لفظين كالإشارات والخطوط والنقوش وما يتصل بها من رموز العلوم واللوحات المنصوبة في الطرق لتحذير المسافات أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو دلة ومحو دال. هنا ثلاثة مطالب متبقية سريعة. المطلب الأول أننا عندنا عنوانان، عنوان يسمى عنوان الدلالة وعنوان يسمى عنوان الاستعمال. ما الفرق بين عنوان الدلالة وعنوان الاستعمال؟ عنوان الدلالة يرتبط بجهة السامع، بينما عنوان الاستعمال لتكميل المعنى أو لإصدار المعنى في ذهن السامع. هل يسمى مقاما؟ استعمال، الاستعمال بمعنى ذكر اللفظ لإخبار المعنى في ذهن السامع، يعني أن أذكر لفظ الأسد لأخبر الحيوان المختلف في ذهن السامع، هذا مقام الاستعمال. المتكلم بدوره متى ينتقل من لفظ الأسد إلى المعنى وهو الحيوان المختلف؟ إذا المتكلم دوره أن يقوم بعملية الاستعمال، بمعنى أن يستعمل اللفظ بغرض قصد توصيل المعنى إلى ذهن السامع، ودور المتكلم أن ينتقل ذهنه من خلال اللفظ إلى المعنى. انتقال من اللفظ إلى المعنى هو مقام الدلالة، واستعمال اللفظ لإخبار المعنى وتوصيل المعنى إلى ذهن السامع مقام استعمال. إذن يجب التفريق بين مقام الدلالة ومقام الاستعمال، وبهذا التفريق يحل كثير من الإشكالات التي تشار في بحث الدلالة. لا نريد أن نتعرض إليها بعد إضافة أقل المطلب. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، قلنا في الأمس أن الحسنة أي حسنة الدلالة إلى هذه الأقسام الثلاثة عقلية وقطعية ووضعية، بعضهم زاد إلى أنها حسنة استقرارية بمعنى يمكن وجود حسن قابل، بينما بعضهم قال أنها حسنة عقلية بمعنى الأقسام محصورة في ثلاثة أمور ومن المستحيل وجود قسم رابع. بعضهم قال لا يمكن وجود قسم رابع. ما هو؟ نسألكم والتفت دلالة الصورة التكوغرافية، هذه الصورة تدل على صاحبها، ما نقول هذه الدلالة؟ طب القدر المتيقن ليس الدلالة طبيعية، أنا ليس من سوى طبع الإنسان، يدور الأمر بين أنها دلالة دلالة وضعية أو دلالة عقلية. إذا قلنا أنها دلالة وضعية، الدلالة الوضعية يمكن فيها التخلف، هنا لا يمكن لا يمكن أن يقال هذه الصورة إذا وجدت في هذه المنطقة فهي لا المهم صورة الصغرافية تدل على صاحبها، ليست هذه ليست أيضا من وضع الإنسان. الإنسان وضع الصورة لكن لم يضع الصورة للدلالة على صاحبها. فرقوا، الإنسان فقط صور الشخص بالكاميرا لكنه لم يضع الصورة للدلالة على، إذا ليس الإنسان هو وضع الإنسان. فرقوا، الواضعو وضع لفظ الأسد للدلالة على الحيوان المختلف، ووضع اللون الأحمر للدلالة على توقف السيارات، بينما لم يضع صورة فوتوغرافية للدلالة على صاحبه. هو أوجد الصورة، نقول أنا أوجدت الناس لكن لم أوجد الناس للدلالة على الحمام. أنا فقدت أولى أنني أسألت الناس، هي الدم ينتقل من النار الى الحرارة، اذا ليس الدلالة وضعية جعلية. هل هي دلالة عقلية؟ ليس في الملازمة بينهم علاقة العلة بالمعروف. هل وجود الصورة علة لوجود صاحبها؟ او هل وجود الشخص علة لوجود الصورة؟ لوجود الصورة إذا لم تكن العلاقة بينهم علاقة علمية بالمعلومية ولا أسود دلالة عقلية، علاقة تكوينية في وجود الخارج ملازمة ذاتية في وجودهما خارج. لا فبعضهم قال هناك دلالة نسميها دلالة صورية كدلالة الصور الفوتوغرافية على صاحبها وعلى وقتها. والسؤال، هل يمكن إجراء هذه الدلالة أو هذا المثال في أحد الأقسام أم لا؟ هذا تفكرون فيه، وإن كنا نحن أدرجنا في أحد الأقسام. تم الكلام، هذا هو المطلب الثاني. أنا من ذكرت هذا المثال لأبين أن بعضهم أكثر على المنطق الأوروبي بأنه تقسيم الدلالة تقسيم خاطئ، لأنه يمكن وجود، أقول لا، المشهور بين المناطق أن التقسيم تقسيم استقرائي، وبالتالي لا مانع من وجود قسم رابع. هذا الإشكال لا مانع. الدلالة اللفظية، هنا نجد أن الشيخ الملفظ قسم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية، بينما نحن في كل دلالات ذكرنا الدلالة العقلية وقلنا أيضا هي دلالة لفظية وغير لفظية، أيضا ذكرنا الدلالة القطعية قلنا هي لفظية وغير لفظية. لماذا اقتصر الشيخ المبصر على تقسيم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية بالخصوص، ولم يقسم الدلالة العقلية والدلالة القطعية؟ قلنا لأن بحث الدلالة إنما عقد من أجل دلالة اللفظ على المعنى، وهذا ما ذكرنا في الوجه في مجيء مباحث الألفاظ إلى علم المنطق. ولهذا قال في الحاشية إنما قسم الوضع فقط إلى هذين الاثنين لأن العقلية والطبيعية وإن كان الدال مما قد يكون لفظا، يقول لا ثمرة في تقسيمهما إلى قسمين لعدم اتفاق كل قسم بشيء دون الآخر، وليس كذلك الوضعية لانقسام اللفظية منها إلى أقسامها ثلاثة. بمعنى نحن قسمنا الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية لأن الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى أقسام ثلاثة، إلى دلالة مطابقية وإلى دلالة الترممية وإلى دلالة الالتزامية. يعني نحن إنما قسمنا الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية، نقول أن الدلالة الوضعية اللفظية على ثلاثة أكبر. لفظية مضافية، لفظية تضمنية، لفظية التزام بما نعقل. نعم، تأثير لفظية كدلالة الصوت على وجود متكلم الله. الدلالة اللفظية أي الدلالة الوضعية اللفظية، دائما دلالة الألفاظ على المعاني دلالة وضعية لأنها من وضع الواضع وجعل الجاهل. هنا تعريفان تجد بعض المناطق تشد هذه المنطقة، تجد أن بعض المناطق عرف الدلالة بأنها كون الشيء بحالة يلزم من العلم بأحدهما الانتقال إلى الآخر، وهذا هو تعريف الشيخ المبكر. إذا ذهبت مثلا وقرأت بعض الكتب المنطقية كالجوهر النظيف العلامة الخليل مباشرة، قال بحث الدلالات، والدلالة هي فهم المعنى بواسطة الله. من فرق بين تعريف الشيخ المبكر وتعريف علامة الخليل؟ نقول أن الشيخ المبكر عرف الدلالة بشكل واسع بحيث يشمل العقلية والطبيعية والوضعية، بينما العلامة الخليل كأنه لم يذكر تعريف الدلالة إلا الدلالة الوضعية اللفظية. سيكون ما ذكره الشيخ المبكر أنسب مما ذكره العلامة الخليل، لكن العلامة الخليل إنما ابتدى بالدلالة الوضعية اللفظية لأن هي المقصودة وهي محور البحث وعلم المنطق. الدلالة الوضعية اللفظية عرفت بتعريفين. التعريف الأول هو كون اللفظ بحالة ينفع من العلم به العلم بالمعنى، فمن علم بلفظين انتقل منه الى معنى، هذا هو التعريف الاول. التعريف الثاني هو كون اللفظ بحاله ينفع من العلم بحضوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به. ما الفرق بين التعريفين؟ ان التعريف الاول لم ياخذ القصد والاراده، قال الدلالة الوضعية اللفظية هي دلالة اللفظ على المعنى كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان المعنى، بينما التعريف الثاني دلالة اللفظ على المعنى من حيث هو مراد للمتكلم ومقصود للمتكلم. بمعنى إذا أراد وقصد المتكلم من الله وذكر الله وصدر من المتكلم انتقل بالمسلم الى معنى لم يقصده المتكلم، فاخذ عنوان القصد والاراده الدلاله. هذا هو الفرق، ان التعريف الاول لم يجد كلمه قصد واراده بخلاف التعريف الثاني. الشيخ المبكر اختار التعريف الثاني، لاحظوا ماذا قال. من البيان السابق نعرف ان السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو العلاقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى، وقلنا من تلك العلاقة ما هو؟ والنظرية الوضعية، وتنشأ هذه العلقة، العلقة بمعنى العلاقة، من الملازمة الوضعية في قبال النظرية الذاتية بينهما اي بين اللفظ والمعنى عند من يعلم بالملازمة، وان الانسان الذي لا يعلم لا ينتقل ذهنه من اللفظ الى المعنى. وعليه يمكننا تعريف الدلالة اللفظية بأنها هي كون اللفظ بحالة ينفع من العلم بحضوره من المتكلم العلم المعنى المقصود به. لاحظ أخذ حضوره من المتكلم لأنه مقصود للمتكلم. هنا قد يشكل على هذا السؤال بأنه يمكن تحقق الدلالة الوضعية اللفظية من النائب النائم أثناء نومه يتكلم، هنا السامع ماذا؟ ينتقل من الألفاظ التي تصدر من النائم إلى مع ان النائم لا يحصل ولا توجد عنده اراده لان هناك مفاقده للاراده. هذه الدلاله يقول الشيخ الموفق ليس الدلاله الوضعيه، لان الدلاله الوضعيه اللفظيه هي التي متكونه بالقصد والاراده، والنائم لا اراده. بل هذا من ذلك اشكل على الشيخ المضطر بانه لو خرج اللفظ من سرير الباب او خرج اللفظ من احتكاك حجر، هنا لو خرج حجر بحرجة واخرج لفظ ما، هنا ينتقل الشيخ الى معنى الماء ولا ينتقل؟ ينتقل. فكيف يقول الشيخ المضطر بحضوره من المتكلم؟ يقول حتى لو لم يذكر من متكلم ينتقل الذهن من اللفظ الى نعم، حتى لو لم يوجد قصد واراده كما في النائم ينتقل الذهن من اللفظ الى المعنى. فهذه اشكالات على هذا التعريف. ولهذا بعضهم قال لا، الدلاله الوضعيه اللفظيه هي انتقال الذهن من اللفظ الى معنى، صدر اللفظ من متكلم واعي، من متكلم نائم، صدر من رفيق الغرام، صدر من استجابة حجرين، صدر من جهنم، لا يهمنا، مجرد ان نسمع اللفظ ينتقل ذهننا الى المعنى. اذن محل الخلاف ان الدلاله هل تتقوم بالقصد والاراده او لا تتقوم بالقصد والاراده، هذا هو محل الاختلاف. فقد يقال ان الوجدان كائن ان الدلاله لا تتقوم بالقصد والاراده، والدليل على ذلك اننا لو سمعنا اللفظ صدر من نائم لا شعور له لانه نائم، او من مجنون لا يحصل، ينتقل ذهننا الى معنى، وهذا يكشف ان الدلاله لا تتقوم بالقصد والاراده. والشيخ المظفر يصر اصرارا شديدا ان الدلاله لا يمكن ان تتحقق دون قصد واراده. فكيف يعالج هذه الامثله الانسانيه؟ فسنه الكلام في كلامي ياتي، ثم السلام ورجعه مرحبا والحمد لله رب العالمين.